الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الحكم إذا تعددت الأيمان علي ولم أخرج كفارة فيما سبق؟ الحمد لله، بالنسبة للكفارات فإنها تختلف باختلاف الأيمان وأجناسها، فإن كانت الأيمان على جنس واحد وتعددت ولم تخرج موجب اليمين الأولى فإنه يجزئ عن الجميع عند مخالفة مقتضاها كفارة واحدة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. فإذا حلف الإنسان على شيء واحد عدة مرات وحنث في كل مرة ولم يخرج كفارة اليمين الأولى فإن الجميع يكفيه كفارة واحدة، لأن المتقرر عند العلماء أن من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الأول. وأما إذا كانت الأيمان على أجناس مختلفة، يعني أن المحلوف عليه أمر متعدد وحنث فيها جميعا، فيجب عليه في كل يمين منها كفارة لاختلاف أجناس الأيمان. وأضرب لكم مثالين: لو أن الإنسان مثلا حلف على أن يترك شيئا معينا 10 مرات يحلف ويخالف يمينه ولم يخرج كفارة اليمين الأولى، فإذا أخرج كفارة عن اليمين 10 فإنها تجزئ عن الكفارات الأولى في أصح القولين، لأن المحلوف عليه شيء واحد. وأما إذا حلف الإنسان على أجناس مختلفة فقال: والله لا أفعل كذا، ثم في اليمين الثانية: والله لا أفعل كذا، أي لشيء آخر، فإن عليه في هذه الحالة كفارتين. فإذا اتفقت الأجناس فيكتفى عن الجميع بكفارة واحدة، وإذا اختلفت أجناس المحلوف عليه فلكل يمين كفارة إذا خالف مقتضاها وحنث فيها، والله أعلم.